لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. يعني ذكرنا أن القواعد الفقهية قد يكون بعضها يعني يمكن اعتباره صورة أخرى أو فرع من فروع قاعدة معينة، لكن العلماء ارتأوا لكثرة تطبيقاته أن يفرض بقاعدة. قلنا العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى يرى أن القاعدة الأم اللي ممكن تصو منها كل القواعد الأخرى هي قاعدة مش تزاحم المصالح، هي قاعدة أن الدين مبني على المصالح. فقلنا حتى لما قلنا الكلام على المصالح دي قاعدة لازم تقولها قبل ما تقول قاعدة الإيه؟ التزاحم. ودي بقى اللي ممكن يتفرع منها إيه؟ كل القواعد الأخرى. طبعا الـ يعني قاعدة إن الإخلاص شرط من صحة العمل، يعني دي تعتبر مستقلة شوية. والعلامة السعدي رحمه الله تعالى بدأ بها، ثم بدأ بالتي تليها أو ثنى بالتي تليها في الأهمية، بل يكاد يكون كل القواعد الأخرى فرع عليها، وهي أن الدين مبني على المصالح. بعدين دخل معانا في قاعدة تزاحم المصالح، وبعدين دخل معانا في التيسير. قال قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. قلنا ده سهل جدا تعتبرها فرع على قاعدة تزاحم المصالح، اللي هي فرع على قاعدة أن الدين مبني على الإيه؟ على المصالح. لأن هو التيسير بنقول أن الشرع في أصل الشرع يبين الله عز وجل أن كان الحكم المفترض أن يكون كذا، وأن ده فيه مصلحة ما، ولكن لكون فيه مشقة أن الله تبارك وتعالى خفف عن العباد ويسر عليهم، وده بعض العلماء بيسموه رخص من باب التجوز، أو يعني هو رخص من باب أنه شرع على وجه ثم خفف. لكن الرخص اللي فيه اللي هي في الفتاوى لا، يبقى الحكم باقي على عمومه، وبعدين يقع المكلف في موقف يقتضي ان التكليف ده بالنسبة له يقتضي مشقة اعلى من التي يقع فيها عموم المكلفين. يبقى هو الصيام في نوع مشقة شرع الله تبارك وتعالى لمصلحة مجاهدة النفس و التقرب لله تبارك وتعالى. وقد يذكر مصالح أخرى من يعني يعني الشعور بشعور الفقراء أو غيره، لكن الأصل هو مجاهدة النفس والتقرب لله تبارك وتعالى. لكن لما يبقى وبعدين الشرع بين لنا أن المرض والسفر أحوال بيكون لهم مشقة خاصة نابعة منهم، فناسب هنا أن اللي يتلبس بهذا في يومي يجب عليه الصيام في أحد أيام شهر رمضان هو يشرع له الفطر ويقضي يوما مكانه. فيبقى دي رخص اللي احنا قلنا عليها تخفيف موجود في أصل الشر. وبعدين بيجي أمور التكليف عام للأمة، ولكن مع القواعد العامة التي أتت برفع الحرج التي ونحو ذلك، من باب الفتوى اللي بيقع في هذا الحرج يعني يستفتي، والمفتون وفق القواعد المشروعة في المنصوص عليها أو المستنبطة من الكتاب والسنة اللي بتبين درجة حاجات الإنسان من الضرورة الضرورات والحاجيات والتحسينيات، وإن كل حاجة من ديت لها الأثر مختلف في هذا التيسير. وبالتالي القاعدة اللي معانا النهاردة أو البيتين اللي وراء بعض لأنهم تقريبا متصلين ببعض يمكن أنك تعتبرهم فرع من قاعدة التيسير اللي احنا اعتبرناها فرع من قاعدة التزاحم والمصالح، اللي هي كانت فرع من قاعدة أن الدين مبني على الإيه؟ على المصالح. فبيقول للشيخ السعدي رحمه الله تعالى بعد ما البيت الخامس عشر بتاع قاعدة الشريعة التيسير، البيت السادس عشر والسابع عشر: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. والبيت اللي بعده لنا: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. يبقى هنا اللي بيتكلم لنا على من قواعد التيسير ان الواجبات تسقط بالعجز، وان المحرمات تباح للايه؟ للضرورة. يبقى دي الايه اللي هو هيتناوله، او اللي البيتين دول تناوله كفرع من ما تقدم من ان الشريعة اتت بالتيسير. الشيخ الشثري بيقول لنا قول المصنف: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذا البيت يتضمن قاعدتين. الشطر الاول بيتكلم على سقوط الواجبات بالعجز، والشطر الثاني بيتكلم على استباحة المحرمات عند الضرورة. قال القاعدة الاولى، لان طبعا هنا ده نظم، والقواعد مذكورة في كتب قواعد اهل العلم نثرا، ده بايه قد يعطي فرصة أكثر لضبط القاعدة، أو حتى تبقى عارف الألفاظ اللي هي صيغة بها القاعدة في كتب أهل العلم زي ما تكلمنا على القواعد السابقة. فقال القاعدة الأولى أن الواجبات تسقط مع عدم القدرة، والمراد بالقدرة الاستطاع. يقول: وأنتم تعرفون أن الفرق أن الفرق قد اختلفت في معنى الاستطاعة، فمنهم من يفسر الاستطاعة بالقدرة السابقة للفعل فقط، وهذا مذهب المعتزلة، ومنهم من يفسر القدرة بالقدرة المرافقة للفعل التي تكون عونا من الله عز وجل، وهذا مذهب الأشاعرة. وأهل السنة يفسرون القدرة والاستطاعة بالمعنيين. مش عايزين نخوض في هذا الخلاف الكلامي الذي لا طائل من ورائه، لكن بنقول هنا الأمر ده يعني زي ما تكلمنا كتير إن علم الكلام أحيانا يأتي إلى أمور يعني يسيرة فيعسرها، ويعني لا كما يقولون فسر الماء بعد جهد بالماء، ده ايه جه الامر لا يحتمل ان يشرح فما عرفش يشرحه. على فكرة لو فسر الماء بعد جهد بالماء مشكلته انه بذل جهد. هو المفروض لما يسأل ما هو الماء يقول الراجل العرف يصوغ السؤال ما هو الماء، يعني بتكلم عربي اهو، يعني عرف أدوات الاستفهام وكيف ينشئ سؤاله، ما عرفش الماء. فالماء ده لفظ عربي لا يفسر بما هو أكثر فهما وانتشارا منه. طب لو قلت لي لا أصل الماء سائل عديم اللون والطعم والرائحة مش عارف إيه، يعني يوجد في صورة، ده في الواقع ليس نوع من التعريف، ده ممكن يكون نوع من التصنيف. يعني بمعنى انا ممكن احيانا في العلوم انا درست ان الايه الاجسام مش عارف ايه الصلبه والسائله والغازيه، فعايز يعني الحق، ده مش تعريف لغوي. اما في اللغه الماء هو الماء، يعني لو انا بتكلم على لغه وتعريف الماء هو الماء، ما فيش حاجه في اللغه هتكون اي عباره هتقولها هتلاقي المفردات اللي بتقولها اصعب من الايه من المي، ازاي ده تسميه تعريف او شرح او توضيح؟ لكن انك انت عايز تؤكد ان تصنيف الماء هو كذا لتصنيف ما عندك في دراسة فيزيائية او كيميائية، يبقى انت هتحتاج، انت فقط مش بتعرف التعرف عليه التعرف بالحواس المعتادة، ولكن الخصائص الفيزيائية او الكيميائية او غيره. فاللي هم اللي سخر منه القائل فسر الماء بعد الجهد من الماء، انما سخر من ايه؟ من انه بذل جهد، مع انه كان مفروض من الاول يدرك ان الماء ملوش تعريف، لا يعرف بما هو اكثر وضوحا منه، غير بقى اللي هو يفسروا لي بما هو اصعب. لو هو مصمم انه بيشرح اللغة ومع هذا يقول لي من حيث اللغة الماء محتاج تفسير، طب ايه التفسير يا عم؟ تقول لي الماء مائع عادي. يعني انت كده بتفسر. فاذا ايه ده اللي بيعملوه بتوع علم الكلام. فالقدرة معروفة انه يتمكن من الفعل، بل احنا شرعا بنقول يا اما هنتكلم في قاعدة الاكراه كقاعدة مستقلة، يا اما هنقول واحنا يعني ان القدرة يدخل فيها او ضد القدرة العجز الحسي والعجز الايه المعنوي. يعني لو انت عايز ترجع الكلام عن الاكراه في قاعدة مستقلة يبقى خلاص القدرة عكسها العجز. لو عايز تضمنها لان المعنى واحد والمحصلة واحدة والحكم واحد انك هتقول والله هو عكس القدرة العجز، والعجز نوعين، حسي وهو ألا يتمكن من الفعل، فده بتسقط عنه الايه، يسقط عنه الواجب، ومعنوي وهو ان يقع عليه اكراه. واتكلمنا قبل كده كتير ان الاكراه اللي بنقول ان له حكم شرعي، طالما بتقول حكم شرعي يعني خطاب، يعني الشخص ما زال له ايه ارادة، لكن حد بيهدده انه لو عمل هذا الواجب سيلحق به العقوبة الفلانية. هنا بنقول الاكراه معتبر شرعا بشرط ان يكون، احنا شيء لسه ما حصلش، يكون الذي يغلب على الظن ان اللي بيهدد ده اولا نكون عارفين انه قادر على ايقاع ما يهدد به، وانه يغلب على الظن انه ان حصل سيوقعه مش هيتراجع، وان نشوف برضو مقدار العقوبة والضرر اللي هيلحق المكلف مع الواجب اللي هو بيقول انا هتركه. فلو الكلام على التوحيد لا، يعني ممكن يتحمل الضرر لو كان شتم او ضرب او الى ان يصل الامر الى القتل او قطع الاعضاء او السجن الطويل، وهنا نقول له لا ده ممكن تتكلم كمان بكلمة الايه الكفر وهكذا. يبقى اذا هنا الاسعاد اشياء يكون تعرفها هو انك تعرف ضدها. فانا بقول القدرة تنتفي اذا عجز عن ايه، عن اداء الفعل، ويدخل فيها انه اذا قدر ويكون يلحق بعد هذه القدرة ضرر، داخل فيها الاكراه وداخل فيها الضرر. يعني ممكن تقول واحد الآن إذا صلى وأتى بأفعال الصلاة من الإيه الركوع والسجود سيقدر، مش إن مثلا مفاصله متيبسة أو متجبس أو مكسورة، ولكن هو عنده خشونة مؤلمة جدا وهو مطلوب منه ما يضغطش على هذه المفاصل. طب ولو ضغط عليها حيقدر يكمل الصلاة بس يطلع منها بألم شديد جدا وفي ذات الوقت بتأخر البر، فيبقى هنا ان هو قادر مع ألم شديد، يدخل برضو في الايه في القاعدة التيسير، ويدخل في ان الواجبات تسقط بعدم القدرة لان القدرة دي مش دي القدرة شرعا، ده يعد عجز. يعني القدرة مع ضرر شديد يسمى ايش بالاعتبار الشرعي، ليست هذه القدرة الشرعية، او عايز تعتبرها انها تطبيق للقاعدة الاخرى، يعني تطبيق لقاعدة التيسير بصفة عامة، او تدخلهم مع بعض. المهم نبقى فاهمين انه الواجبات التي يعجز الانسان عن فعلها بنقول له سقطت عنك. طب واذا كان يقدر مع ضرر، سواء الضرر ده راجع لمرض او غيري او راجع لاكراه او عقوبة ستقع من الغير، يقول له سقطت ايه عنك ايضا. يبقى القاعدة الاولى ان الواجبات تسقط مع عدم القدرة، وقال لنا ان ايه في خلاف بين الفرق في هذه القدرة. اهل السنة بيقولوا القدرة والاستطاعة بالمعنيين، فيقال المراد بالاستطاعة ما كان قبل الفعل وما كان اثناء الفعل. قال لكن اهل السنة يفارقون المعتزلة، مع انهم بيقولوا ان القدرة تشمل ما قبل الفعل في المعنى الأول، فإن المعتزلة يقولون الاستطاعة السابقة للفعل خاصة من المكلف ليست منسوبة للشارع بخلاف أهل السنة. يعني ده يدخل برضو في إيه قولهم في القدر وفي أفعال العباد، والكلام ده احنا تناولناه لسه قريبا بفضل الله تبارك. يقول والواجب، طالما نتكلم على أن الواجبات تسقط مع العجز فنذكر بالواجب. قال الواجب هو الفعل الذي طلب الشارع فعله مطلقا طلبا جازما، والمراد هو ايه الشيء الذي طلب الشارع فعله على وجه الإلزام والحد. يبقى أنا عندي الأفعال المتصورة للمكلف، أي فعل تتخيل أن المكلف يقوم به هتلاقيه له أحوال ثلاثة، إما أن يكون مطلوب الفعل من الشر أو مطلوب الترك أو مسكوت عنه. والمطلوب بصفة عامة يا بيبقى جازم يا غير جازم، فيبقى النوع الأول تقسمه اثنين والتاني تقسمه اثنين والتالت تسيبه زي ما هو، ينتج في النهاية الأقسام اللي أقسام الحكم التكليفي الإيه؟ الخمسة. مطلوب الفعل على وجه الإلزام ده الواجب، مطلوب الفعل على ليس على وجه الإلزام ده الإيه؟ المستحب، مطلوب الترك على وجه الإلزام ده المحرم، مطلوب الترك ليس على وجه الإلزام ده المكروه، الذي يعني يستوي فيه الطرفان ده المستحب. ونقول يستوي فيه الطرفين إما بالنص على الإباحة وإما بالسكوت عنه، مجرد سكوت الشرع عنه يعني أنه إيه؟ أنه لم يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك. طبعا طالما هنا بتكلم على سقوط الواجبات بالعذر، بتكلم على الواجبات مش على المستحبات، وإلا أمر المستحبات ده هو ممكن الإنسان ما يكونش عنده عذر وما يعملهاش، لن يلحقه إيه؟ عقاب. في ناس بتسأل ولا بأس، يعني ساعات يعتبر السؤال في باب المستحبات نوع من التزيد والتكلف، وساعات حد يقول ايه والله هو من عادته يفعل مستحب، ما لو كانت الحال اللي هو فيها حال عذر، يعني بمعنى لو قدر ان هذا الفعل واجب كنا هنقول له يجوز تركه، فهو يقول ايه انا عايز اسأل ليه، لو لقيته من هذا النوع هو في عذر ما وفي احوال استثنائيه ما، يقول انا متعود على المستحب ده مش عايز اسيبه وعايز يكتب لي انه من العمل الديمه الذي اداوم عليه، فانا بس انا عندي عذر، ساعتها بن ايه بنقول ماذا لو كان هذا العمل مستحب. في الاصل هو يمكن ان يتركه في الاحوال الطبيعيه، فما بال اذا كان هو بيقول ان عنده حاله الايه حاله استثنائيه. لكن إذا كان السائل بالفعل مداوم على عبادة مستحبة ما، فعلا ممكن يحتاج يسأل وهو يحافظ على هذا الفضل الحالة اللي هو متعرض لها، من يمكن أن تسقط بها الواجبات، لأنه لو سقطت بها الواجبات يبقى من باب أولى تسقط المستحبات ويكتب له أجرها، طالما أنه مستحب أنه هو إيه مواظب عليه، وجات الحالة الشرعية اللي بتقول يجوز أن يترك ما كان واجبا في مثل هذه الحالة، فترك ما هو مستحب من باب إيه؟ من باب أول. لكن في الأصل القاعدة أكيد إحنا بنبحث في الواجبات، لأن المستحبات عموما يعني فيها رخصة مع أصحابها، يعني بحكم تعرفها أن كل المكلفين لهم أن يفعلوها أو إيه أو لا يفعلون. يقول والمراد بالقاعدة أن من لم يكن قادرا على فعل من الأفعال سقط عنه وجوبه، ودليل ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لا ذنبش. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يا عبد الرحمن احنا عشان نقلنا هنا بتيجي متأخر. معلش. حاجه ايه وما حضرتش الشيخ ياسر كمان ها كان عندي حاجه عين صاحبك عمر اه كان في درس الشيخ ياسر روح ماشي طب اقول له بقى انك قلت لي ان انا عرفت المزود لا نرجع لكم هناك احسن بقى ها انت رحت وصلت وجيت يعني طيب فين شغالين احنا شغالين ولا مش شغالين طيب يقول طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه استدل به بعض العلماء على أن النهي أغلظ من الأمر مع أن احنا في الأصول أو القواعد متفقين على أن زي ما قلنا هنا هم قاعدتين نسخة من بعض أن الواجبات تسقط بالعجز والمحرمات تباح ايه للضرورة يبقى اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بها في ذكرها في جانب الامر عن تكرارها تاني في الايه في جانب النهي او انه فيه اشارة مع مبدأ التيسير ومبدأ لا يكلف الله نفسا الا وسعها دايما حلاقي عوائق في الفعل بينما في النهي في اجتناب النهي غالبا مش حلاقي الا ايه الاكراه والا لو انا تعثر المباح واضطررت الى المحرم فيما نضرب مكان لكن الواجبات انت الايه اللي عايز يصلي معي عايز يجد الماء عشان يتطهر فممكن يبقى مش لاقي الماء وبعدين عايز يصلي بايه معرفه القبله ممكن ما يبقاش عارف طب يبقى كل حاله من دي عايزين نقول لها طب هيعمل ايه طيب في الحركات الصلاه في قدره بدنيه ممكن الانسان لمرض مؤقت او مزمن انه يبقى عاجز عن بعض هذه الافعال يبقى إذن الفعل دايما محتاج إيه؟ محتاج قدرة بينما الترك امتناع مش محتاج حاجة ولكن فالعوارض اللي بترد على الترك قليلة هي ترد على الترك إمتى؟ لما يبقى في إكراه يعني حد يكرهه أنه يفعل هذا المنهي عنه أو أنه يبقى هناك مصلحة ما طعام أو شراب محتاجه لحفظ حياته ويتضيق المباح ده في الأصل شيء مباح فيتضيق هذا ولا يجد إلا الإيه إلا المحرم فعموما الحديث ليس فيه إن الواجب معلق بالقدرة وإن المحرم منهي عنه مطلقا لكن إما أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بها أو الإشارة إلى إن الواجب هو اللي يحتاج إلى هذا الاحتراز أكثر من غيره يقول أنواع القدرة تختلف باختلاف الواجب فالواجبات منها بدنية فعدم القدرة يكون بعدم وجود جزء البدن المتعلق بذلك الواجب مثل غسل اليد في الوضوء قد تقطع اليد فحينئذ لا يمكن غسل اليد وقد يكون بعدم قدرة ذلك الجزء على العمل مثل المقعد الذي لا يستطيع القيام والواجبات المالية قد يعجز عنها لعدم وجود المال أو لعدم القدرة على التصرف فيه مثل من لم يجد الزاد والراحلة في الحج سقط عنه وجوب الحج طبعا في حاجات بقى بتبقى يعني فيها عبارات فقهية أدق من عبارات بمعنى انه اذا جاء الخطاب اول ما جه كده وحج البيت لمن استطاع اليه ايه سبيل فاللي احنا الذي لم يملك السبيل الأدق نقول أنه سقط عنه وجوب الحج ولا نقول أنه لم يجب عليه؟ لو تفتكروا أن احنا في الأصول قلنا أن الفقهاء أو الأصوليون بيسموا حاجات سبب وحاجات شرط وجوب، وقعدنا ندور على فرق. يعني قلنا احنا ممكن بعد كده بنفاجأ ان الفقهاء بيقوموا قايلين الاسباب مع شرط الوجوب، ان دي كلها اسمها شروط ايه؟ وجوب، لانه من حيث الاثر لا يكاد يوجد فرق، بس يوجد فرق دقيق في بعض المواطن. هنا الذي لم يملك الزاد والراحلة نقول سبب الوجوب هو ملك الزاد والراحلة، وبالتالي الذي لم يملكهم لم يخاطب بالحج اصلا. طيب ندخل ضمن ده امن الطريق، ده بقى ممكن ده كعبارات قد تختلف. مثلا في لو قلنا الرجل ده بعد يعني لو انه مات ولم يحج وترك ميراثا هل يحج عنه ام لا؟ بناء احنا قلنا الوجوب تعلق به ثم منع منه مانع، ولا الوجوب لم ايه لم يتعلق اصلا او نحو ذلك. المهم من لو قلنا ملك الزاد والراحلة ولم يجد امن الطريق، في علماء بيجعلوا امن الطريق على نفس رتبة ملك الزاد والراحلة، يبقى ده لو الطريق غير امن يبقى لم يتعلق به وجوب. نعم، لكن الجمهور عندهم ان امن الطريق شرط وجوب، يعني المحصلة واحدة بس، حول ده واجب عليه ثم سقط عنه للإيه؟ للخوف لعدم الأمن، يبقى هو واجب عليه لأنه ملك الزاد والراحلة. اعتبرنا ملك الزاد والراحلة دي شرط وجوب عالي شوية مبدئي، هو الذي ينشئ الخطاب. لو يعني لو تفتكروا احنا اتكلمنا في موضوع ده كتير في الأصول، فهو بيبقى شرط وجوب أولي، لما ما يجيش يبقى المكلف ده لم يخاطب بهذا الخطاب اصلا، ولما يجي يوجد مبدأ الخطاب، وبعدين بعد كده ايه يبقى اذا زيها في الزكاة، يملك المال يملك النصاب دخل في اهل الزكاة. طب وان يحول عليه الحول شرط وجوب، يبقى هو بقى من اهل الزكاة عموما، بس امتى هيجب عليه؟ لما يحول عليه الحول. لكن واحنا بنتكلم على القاعدة بصفة عامة ان الشرع مع انه جعل الحج من اركان الاسلام الا انه اما لم يخاطب به الا من حصل تلك القدرة، او مش هتبقى فرقة كتير لو قلنا انه اللي ما عندوش القدرة دي اسقط الله عنه هذا الايه هذا الواجب. لكن الادق نقول انه لم يخاطب به لأنه لم يحصل سبب وجوبي. تمام، زي اللي واخد الحج على التراخي كان قادر ثم عجز بعد ذلك فيصوم دليل عليه. لا، دي مسألة ودي مسألة، بمعنى من ملك الزاد والراحلة وما كانش عنده أي عذر، الطريق كان آمن وكل حاجة، يجب أن يحج من هذا العام ولا يجب فقط أن ينوي الحج؟ بمعنى يقول سأحج في عام ما من الأعوام، فإذا مات قبل أن يأتي العام الذي بعده أو قبل أن يأتي العام الذي يحج فيه، هو كده قصر في أداء فريضة الحج؟ فاللي بيقوله أنه يجب على الفرد يقوله آه قصر، واللي يقوله لا، هو أول ما يملك الزاد والراحلة عليه أن ينوي أنه قد صار مخاطبا بهذه الفريضة، ولأنها تجب في العمر مرة، يبقى هو بس يبقى ينوي أنه عازم على الحج. فده الخلاف بين الحج واجب على الفور ولا على التراخي، وغير داخل في هذه القاعدة. ولا يأثم إذا ما حجش مع كل عند من؟ عند اللي يقول على التراخي. اه طبعا، بس يقول على الفور يقول يأثم. طيب يبقى عمر خلاص عرفنا كده ايه ان الواجبات تسقط بالعجز او بعدم القدر. مهم جدا بقى دايما القواعد دي، لان بيبقى عدم ضبطها بيؤدي الى انحرافات في التطبيق، ان احنا نعرف اللي هو بيقوله لنا في الفقره التي تلي ذلك. قال وهذه الواجبات على نوعين، منها ما له بدل ومنها ما لا بدل. منها ما له بدل، فاذا عجز عن الاصل صير الى البدل، مثل الوضوء والتيمم. عندنا في الفقه حاجه اسمها صلاه فقد الايه طهورين. دليلها ايه لو تفتكروا؟ يعني حصل ان حد فقد الماء والتراب فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلي على حالك. طب دليلها ايه؟ يبقى هنا مهم جدا. كان الاول انا عندي القاعده العامه فاتقوا الله ما استطعتم، وان الواجبات تسقط ايه بالعجز، واحنا اتفقنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فضلا عن الصحابه اذا كانوا منفصلين عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه او سريه او سفر او غير ذلك، كانوا وقعوا في حادثه. فاذا حصل عندي انهم فقدوا الماء قبل مشروعيه التيمم فطبقوا الايه القاعده. يبقى الاصل ان القاعده بتقول لنا ان الواجبات تسقط ايه بالعكس. لا يتصور، خد بالك انت ممكن حتى حاجات اجتهاديه وتجد ان في بدل ظاهر واضح موجود، لكن هنا ده امر تعبدي، ايه اللي يكون بدل؟ ماشي. فلذلك لم يكن ثمه بدل. ثم شرع التيمم. الفقهاء بقى قالوا لنا ايه؟ احنا استفدنا من دي حاجه، الصحابه والسلام واصحابه صلوا ايه بغير طهاره قبل، ثم نزلت ايه ايات الايه التيمم. معنى كده لو لقينا حد فاقد للطهورين هيظل حكمه حكم من فقد الماء قبل مشروعيه الايه التيمم. فذكروا لنا هذه تعرف صلاه فقد الطهورين او تصور ان حد فقد للطهورين صعبه للغايه، لكن قد توجد. يعني هو ما فيش مية وهو في مكان صخر أملس، عندما يقول ان التيمم لازم يكون ايه لازم يكون شيء يعلق باليد مثلا او ايه او مكبل او في ضرر من استعمال التراب، او التيمم في عضوين مش كده الوجه والكفين، والد يكون ايه عاجز عن استعمال التراب فيهما يعني. فاذا مع انها نادرة الى انها تحصل، يبقى في ما له بدل وفي اللي مالوش. الحاجات المنصوص عليها شرعا اكيد البدل بيبقى واضح. فمثل الوضوء والتيمم، ومنها اذا سقط لا يكون له بدل، مثل وجوب الحج اذا سقط عن غير المستطيع. ليه؟ الحج عبادة توقيفية، مش يبقى اما انه يستطيعها واما ايه واما لا. طبعا اللي يستطيع ركنها الاعظم ويعجز عن البعض او يستطيع اركانها، ده ما اسموش انه غير مستطيع. ده بقى تفاصيل جوه العباده نقول له لا انت كده مستطيع وروح وادي الاركان والواجبات يجبرها الفديه، او على التفصيل بقى الاحوال سواء واجبات او رخصه في ارتكاب منهيات او غير ذلك. يقول واذا تقرر ذلك هل العجز عن بعض الواجب يسقطه؟ يبقى الاول احنا عرفنا ان الشرع اتى بان بعض الواجبات اذا عجز عنها تسقط، والبعض شرع لها ايه. طب انا عندي حاجه مش منصوص عليها لكن قدرت على بعضها. قال الاجابه هنا ان الواجبات على نوعين، ده نوعين جوه يعني ايه. الاول الواجبات على نوعين، نوع له بدل اذا عجزنا عنه، ونوع ليس له ايه. طيب النوع الواجبات اذا في ده سؤال اخر من انا مش غير سؤال العجز، هو العجز عن جزء من الواجب. يعني استطيع ان اؤدي جزء واترك ايه جزء. قال هنا هننظر الى هذا الواجب قابل للتبعض قابل ولا لا، وده بالنظر الى الشرع. مثلا الصلاه مفتتحه بالتكبير ومختتمه بالتسليم، لازم تؤدى على بعضها ماشي، وان كان الاشياء المعجوز عنها لها بدل من اركانها يبقى كده هقدر اديها. لكن الحاجات بقى اللي هي ان انا مطلوب مني صاع في صلاه في زكاه الفطر وعندي نص صاع بس. فهي دي قلق احنا هننظر ودي بقى فيها نوع من الايه من الـ يعني الـ الملكه والضربه في الفقه وال يعني ما يمكن ان يكون عباده محضه ما يمكن ان يكون فيه معنى العاده والعباده الى غير ذلك. قال ومثال ذلك صاع الفطره زكاه الفطر اذا عجز الانسان عن بعضه سقط الجميع. ده مذهبه لكن ده مذهب من يغلب في الزكاه جانب العباده. والأرجح أن الزكاة فيها عبادة وعادة أو فيها عبادة وحق للآدميين ملاش نقول عادة هنا ما هيش عادة في هي فيها عبادة وفيها حق للآخرين. فباعتبار وهنا لا أظلم الفقير ولا أظلم مستحق الزكاة لما أقول أنه هو معاه نصف صاع يبقى وأقول له ما تخرجش ده أنا لو هو مدين على حد بصاع ومعاه نص ينفع يأدي النص وإيه ويبقى صار مدين بالإيه بالنصف. فهو الشثري هنا يعني صار على طريقة من يعامل الزكاة أنها عبادة. لا احنا نقول هي نعم هي عبادة ولكن فيها معنى آخر أنها فيها حق للإيه. لذلك اللي يتأخر عن زكاة الفطر إلى أن يخرج الإمام إلى المصلى انتهى وقت العباد لكن نقول له ايه ده حق. اين الحق؟ اديها للفقراء تبقى ايه يعني خرجت من عهدة انهم يسألونك هذه الزكاة. ويبقى بقى اذا كان هو ترك اخراجها الى ان يخرج الامام تقصير يجب عليه ان يتوب منه. ومثال اخر اذا وجبت على الانسان رقبة وعجز عن بعضها لم يجد إلا نصف رقبة ملك يمين فإنه إحنا إذن يسقط عنه الواجب. يعني هو معهوش يشتري غير ثمن نصف ثمن إيه عبد أو هو عنده عبد يملكه هو وآخر له في النصف فقط لا يطالب هنا نقول عجز عن العتق ننتقل للي بعده في مسألة الإيه الكفرات. ممكن يعتقد يعتقد نصف الرقبة ومضاعف ساعتها. المشكلة انه في هذا اضرار بالشريك فيقال انه عجز هنا. ومثله العجز عن صيام بعض اليوم لو قلنا انه هو معاه رخصة مريض او ايه او مسافر. بالنسبة للسفر هناك حد للسفر سواء هنقول بالمسافة عند من يقول بها او بالعرف. اذا سفر هذا السفر يجوز له ان يفطر. طب المريض لا المريض بيبقى بنقول انما يستحق الرخصة من كان مرضه يسبب تأخر البر أو شدة الألم. حد يقول والله أنا رأيي لو صمت لغاية الظهر كده ما فيش أي مشاكل بعد كده يحصل بقى أن أنا محتاج مية ما عنده مثلا فشل كلوي عنده كذا عنده كذا. فهل الفتوى يتقال له صوم لغاية الظهر؟ لا لأن الصيام إمساك من الفجر إلى الإيه؟ إلى المغرب إمساك بعض اليوم لا يفيد لا يفيد في معنى العبادة ولا يفيد في يعني حتى أغراضها ولا غير ذلك وهو مع رخصة فخلاص نقول إيه تسقط عنه من أجل ذلك. ده يختلف عن الرخصة الأخرى لأن دي كانت رخصة مش أصل إن الذي إن الإنسان يبني إمساك بغير بنية على إمساك بغير نية بتاعت إن هو لو هو يعني ممكن ينوي صيام النافله في منتصف في اثناء النهار يبقى هو ما نواش بالليل يبقى كده ده امساك بغير نيه مش صيام. أكل خلاص، طالما لو أكل أو شرب يبقى مستحيل هنا أنه يبقى في مجال أنه يقول له يصوم تطوع في هذا اليوم. طيب هو ممسك، ممسك عادة ما أمشي من النوم ما جعش الحاصل لسه لم يأكل أيه أنا بشرب ثنائي المفطرة. الشرع من التوسعة والتيسير، ما تجيش بقى تقول لا ده يبقى على ده أصل لوحده، الشرع قال إيه؟ طيب أنت ممكن هنا هتكمل إمساك من فجر المغرب أهو، ويحصل في هذا الفترة ما يحصل إن إمساك إن يبتدي يبقى مؤثر في النفس لما يطول شوية، إنما لو أمسك شوية هو الميعاد بتاع أكله الطبيعي مثلا أو بعده بساعة أو ساعتين، فالشرع أذن أن يبني إمساك بنية على إمساك بغير نية، والأجر يبقى من إمتى؟ من ساعة النية. عشان كده بعض الفقهاء اللي قالوا لا إذا عدى الظهر مسألة إنه ينوي من النهار ده ملهاش معنى. طب جبتوا الدليل منين؟ قالوا المعنى العام، هو يعني هيبقى أمسك معظم اليوم بغير نية وبغير تقرب، ويجي يعني قبل المغرب بسويعات، فنقول كده بقى لا، ما هو هياخد الأجر من إمتى؟ هو طالما ممسك، ويبقى ده حتى كل ما بيقرب من المغرب كل ما الجهد بيزيد، فهو طالما ممسك متعلق بمعنى الصيام من تضييق مجال الشيطان ومن مجاهدة النفس، وياخد الثواب من أول بإيه؟ من أول النية. لكن العكس، واحد مريض في نص اليوم مش هيقدر، ما ينفعش يصوم، ولازم مثلا لو امسك عن الماء لازم بعد الفجر بساعتين بثلاثة باربعة لازم يشرب ماء، يقول له لا ده هنا يبقى تفطر من اول اليوم. وده بخلاف اللي قلناه في اصحاب المهن الشاقة، لان هم معهمش رخصة، لازم ينوي الصيام من الليل ويصبح صائما الى ان يصيبه الجهد. إذا أصابه ممكن ما يصومش، ممكن يوميها يروح الشغل يلاقي ما فيش شغل أصلا، خلاص هيكمل صيام، يلاقي في شغل خفيف يكمل صيام، يعينه الله تبارك وتعالى يكمل، وصل إلى الجهد هيبقى كده بقى مريض. مرض الإجهاد ده علاجه إيه؟ الأكل والشرب، أكل وشرب زال المرض، ترتفع الرخصة، يرجع يمسك تاني مع ان اليوم ايه لازم يقضيه. وده من جهة هي دي القواعد الشرعية، ومن جهة هي ده الامر اللي يغلق باب التلاعب في الايه في فريضة الصيام. مش فاهم، يمسك بقية اليوم يقول، وهذا يعبر عنه الفقهاء بقولهم ما لا يتبعض فاختيار بعضه كاختيار كله وسقوط بعضه كسقوط ايه كله. يبقى لما حاجة يعني يقدر على بعضها بنشوف هو البعض ده يصلح ان يتقرب الى الله به ام لا، ده كمبدأ عام. فعند التطبيق ممكن تلاقي خلاف، يعني زي ما هو قال اذا وجد بعض صاعم قال اتفقوا، اذا كان الرجل يعول نفسه وغيره زوجته أو أولاده ووجد صاع، هو واجب عليه صاعين أو ثلاثة أو أربعة حسب عدد إذا لم يجد إلا صاع، تفتكروا نقول إيه ساعتها؟ اتفقوا على أنه يجزئه ويجب عليه إخراجه، لأن حتى اللي بيغلب جانب العبادة قال ما هي عبادة، قال مش ان الثلاثة ورا بعض او الاربعة على بعض عبادة، هي عبادة انه يخرج عن نفسي وعبادة انه يخرج عن زوجتي وهكذا. قالوا لو وجد صاع ما فيش خلاف في هنا في ساعتها انه يخرجه ويكسئ. وبرضه نفس الامر اذا واجب عليه مثلا اربع اصاع واخرج ثلاثة اجزأه الثلاثة وبقى مقصف في ايه بقي في ذمته الرابع، ده لو وجد صاع كامل. لو وجد جزء منه الشيخ الشثري بيميل الى او بعض الفقهاء ويعني ذكر المؤلف انه يقول لا النص صاع مش هينفع، يبقى خلاص الواجب ده سقط، والصحيح انه لمعنى أنه متعلق بحقوق العباد ينفع. طيب فإذا احنا قلنا واجبات تتبعض واجبات لا تتبعض، لكن بعض الأمثلة ممكن يحصل فيها خلاف، يعني المفروض ناخد الذي لم يجد إلا جزءا من صاع يحطه في اللي بيتبعض. قال واجبات تتبعض وليس بعضها مرتبطا بالآخر، فحينئذ إذا عجز عن البعض لم يسقط الباقي، مثل ستر العورة في الصلاة. هنا أنت لو وصلت لها أن العورة من إلى، فتقول طب ما هو يا إما أقدر يستر العورة يا إما إيه ما أقدرش، لكن تبص من كذا ناحية أن كل موضع من ده عورة مستقلة. ولو أن إنسان يعني وفحش المخالفة مثلا، اللي كاشف جزء كبير من العورة أفحش من اللي كاشف إيه جزء أقل. المعنى هو ليه مطلوب ستر العورة؟ من أجل النظر، فاللي ستر يعني معظم العورة أو جزء منها أفضل من اللي إيه من اللي كاشف. طب من أجل حرمة الصلاة برضو نفس الأمر، يعني ان فاذا يعني يكاد يوجد اتفاق انه اذا لم يجد ما يستر به كمال عورته ستر الميسور، وبدأ بالعورة المغلظة اكيد. وطبعا احنا عندنا في تعريف العورة المغلظة وفي والعورة المخففة، بنلاقي عند الرجل العورة المغلظة السوأتين والعورة المخففة باقي العورة سوى السوأتين من السرة للركن. المرأة الأمر فيها قد يبدو يعني أشد من أن في عورة مغلظة من السرة للركبة، وفي بعدها كمان ما يسمى بالزينة الباطنة ثم الزينة الظاهرة أو مواطن الزينة الظاهرة، دي فيها تخفيف أنها تبدو أمام الإيه؟ أمام المحارم. يبقى أيضا إذا لم تجد المرأة ما تستر به جميع بدنها. طبعا احنا عندنا العورة يا اما للنظر يا اما للصلاة. اذا صلت المرأة بمحضر الرجال الاجانب بقى اجتمع المعنيين، هنغلب الايه الاكثر درجة الستر الاشد. يبقى عندما يقول بوجوب ستر الوجه والكفين من اجل النظر، ما حدش بيقول انهم يستروا في الصلاة، يعني المرأة التي تصلي كاشفة الوجه والكفين في بيتها لا يراها الا محارمها، ما فيش خلاف انها فعلت الواجب الذي عليها. طب اذا كانت هتصلي امام الرجال الاجانب، تقول لي ما هي الصلاه ينفع من غير كشف من غير ستر الوجه؟ اقول له ما هو في نظر، هنغلب الايه النظر، او يعني هو ده واجب مستقل. طيب يبقى اذا عندنا الوجه والكفين دول لو ان يعني اخف حاجه اللي لو لابد ان تستر الجميع ما عدا جزء يسير، ممكن ما تسترش الايه الوجه والكفين حتى لو بحضره الرجال الاجانب اذا كان الثوب لا يكفي الا لذلك. طيب طبعا دايما بنتكلم على احوال ناس في سفر معهمش انقطعت بهم السبل، ناس في سفينه، هي دي الحاجات اللي بتوجد احتمالات حتى انك تتكلم على الايه على صلاة العراء اللي قلنا العلماء قالوا فيها ان هم هنا ده كمان هنروح الى اسقاط فرض القيام عشان نصل الى درجة ستر العورة المغلظة بضم الجسد بعضه الى بعض حالة الجلوس. فهنا بدأ اتكلم على مش انه نستر ايه ونكشف ايه، الى خلاص هو مفيش شيء يمكن ستره اطلاقا، فبيروح ايه قال ستر الجسد بعضه ببعض. الأحوال دي أولا قد تقع، عشان برضو دايما بنأكد على كده قد تقع، وغير أنها قد تقع أنها بتدرب طالب الفقه على التعارض والترجيح والموازنة بين المصالح والمفاسد، ولكن مش ده أصل الفقه عشان محدش يقول يعني مش ده يعني العوام مش لازم نشرح لهم الكلام ده، المبتدئ في طلب الفقه مش لازم، ولو شرح ما هو مزيد علم يا أخوانا، وإيه المشكلة؟ يعني انت البعض احيانا بقى ايه ممكن يتصور ان عماد الفقه على هذه الاحوال النادرة. طبعا في الحاجات بقى اللي مستحيل تحصل اكيد فرضها هو نوع من اضاعة الوقت، وغير اضاعة الوقت يعني مخاطرة الاجتهاد، ما الاجتهاد مخاطرة. ده كان الصحابة رضي الله عنهم يعني الإبلاغ ذاته يستنى حد تاني يبقى سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ويود أن غيره ممن سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم قد كفى، عشان أمان التحمل الحديث ونقله من غير اجتهاد ومن غير حاجة، إن النص زي ما هو، فضلا إن يبقى إيه إعمال النظر والاستنباط لماذا يعني يتجشم الإنسان عناء هذا إذا لم يكن المسألة لها ثمرة عملية، إن في مكلف بالفعل محتاج إنه يطبق هذا الكلام. يبقى ستر العورة يتبعض، ويبقى هنا الفقهاء هيقولولنا إيه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، يبقى هنا عجز إنه يستر جميع البدن لا يسقط عنه عجز ما قضى، لا يسقط عنه ستر ما قدر عليه. يقول هناك واجبات تتردد بين الأمرين، هل هي وحدة واحدة أو هي أجزاء تتبعض؟ فأقع الخلاف بين الفقهاء. مثال ذلك الوضوء، طبعا هو إذا ده أدخل الوضوء فيما يتبعض يعني يلح علي، لأن أنا قلت الصاع اللي وجد نصفه أولى مش كده. المهم الظاهر أن الوضوء يتبعض، بمعنى أنه كل عضو فيه يعني هو عبادة، لكن الهيئة فيه مش زي هيئة الصلاة مثلا، لا ده هنا كل عضو فيه مصلحة في غسلي، من لأن الوضوء حتى فيه معنى برضو الطهارة بمعنى النظافة، هو بلا شك طهارة تعبدية لكن في هذا المعنى. وبعدين الشرع لما قال إن إن مثلا الرجل المستترة في الخف يمسح، فعلمنا من هنا انه ده ممكن عضو يبقى فيه مشقة انه يخلع العضو الخف، فالشرع ايه اذن فيه وابقى الاعضاء الاكثر ظهورا يغسلها. طب وده قلنا المسح هو مجرد تذكار بان هذا عضو من ايه من اعضاء الوضوء. في التيمم هو برضه هو نوع من انواع التعبد المحض، من ان ثمت يعني طهارة تتعلق بالوجه والايه، وقد يكون ثبت معنى باطل لا ندركه لكن ده المعنى الظاهر الموجود أمامنا. فإذا كان الكلام ده الشرع أتى بهذه المظاهر فهذا إرشاد، يبقى لو لم يجد إلا طبعا احنا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، فأنا عندي هنا بقى تصور إن معاه أقل من مد مش هيكفي الإيه الوضوء، يعني يأتي بما استطاع. وكذا الغسل ده ممكن كمان، احنا الشرع اتى بان الانسان يستحب الا ينام على جنابه، وان اذا اجنب فالمستحب ان يغتسل، ويلي في الدرجة ان يتوضأ. فعلمنا هنا ان الايه ان برضو الطهارة معناها يتبعض، وبالتالي إذا وجد ماء لا يكفي للغسل فإن كان يكفي الوضوء يبقى يتوضأ تخفيفا لحدة الحدث الأكبر، ولكن يبقى كده هو ويتيمم لأنه هو كده ما زال محدث، ثم إذا يعني حضر الماء طبعا. فهل الوضوء يتبعض؟ هو بيقول ان نظر الفقهاء فيه اختلف، او هو يراه متردد بين الامرين، لكن القاعدة العامة عرفناها فيها. ده الشطر البيت الاول، هو قاعدة مستقلة، هو مش يعني هو حبي العلامة السعدي رحمه الله يدينا القاعدتين مدموجتين في بيت واحد لنعلم انهم متناظرتين تماما، بل وطبعا القاعدة قاعدة المحرم هنا الواجب نقول بيسقط، طب هنا تعاطي المحرم بيحتاج معاه نقول تتعاطى منه إذا وجدت الضرورة القدر الذي تندفع به الضرورة، فتحتاج يقولها إيه في بيت مستقل. فإحنا إن شاء الله المرة القادمة نأخذ شطر البيت الثاني اللي هو قاعدة مستقلة مع البيت الذي يليه، لأنه هو يعني تذييل وشرح لهذه القاعدة. وزي ما قلنا النهاردة ما فيش درس بعد صلاة العصر، إن شاء الله من المرة القادمة هيبقى الساعة الرابعة درس المصطلح أو القواعد بالتناوب، المرة الجاية تبقى مصطلح، وبعدين نصلي العصر وبعد صلاة العصر درس العقيدة بإذن الله تعالى. كان عندهم لا يكفيهم يلزمه الأول يتوضأ ثم يتيمم. نعم يغسل ما يستطيع والأولى أعضاء الوضوء. نعم فإن زاد المية اللي عنده تكفي أعضاء الوضوء والزيادة حتى يأتي بها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.